أو قال كنت بعت منه في مقابل ديني مالا أو أن دائني قد أبرأني منه فإذا لم يكن لديه بينة على تم هذا يؤمر بتسليم دينه للوكيل لأن جوابه إقرار بالدين وبالوكالة والوكالة تثبت ولو ولم هو هذا اعترف بأن الدين لكن قد أوفيته قد مدعي نعم وعلى المدعي أنه هو الذي بالبينة فإن لم يكن لديه بينة يطلب تحليفه نعم قال لأن جوابه إقرار بالدين وبالوكالة والوكالة تثبت ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعوة فلا يؤخر حقه أما إذا أثبت المدين استيفاء الموكل أو أبرأه فمع أن ذلك لا تستلزم براءة المدين إلا أنه يكون الآمر موقوفا لحين حضور الموكل الغائب وتقصر أو تقصر يد الوكيل يعني أن هذه البينة تكون سببا لمنع الوكيل من طلب الدين إلى أن يجيء الغائب كذلك لو ادعى المشتري في مواجهة الشخص الذي وكل بقبض ثمن المبيع بعيب المبيع وأراد رده فلا يسمع ليش ينتظر لما يأتي الموكل في ماذا في الصورة الأولى شيخنا ليش إذا قال أنا ما أعطيك إياه لأنه أوفيته مال ذلك لأنه علشان يقيم عليه البينة أو الإقرار أنت تنكسب المسألة قال أما إذا أثبت المدين استيفاء الموكل أو أبرأه فمع أن ذلك لا تستلزم براءة المدين إلا أنه يكون الأمر موقوفا لحين حضور الموكل الغائب وتقصر يد الوكيل يعني أن هذه البينة تكون سببا لمنع الوكيل من طلب الدين إلى أن يجيء الغائب طبعا نعم. لا ده يدعي هذا الوفاء نعم. قبل هذا ممكن نعم. لأن لا يجوز يعني شروط قبول الدعوة أن يكون هناك تيقن نعم. من المدعي بأنه يطالب بحق له نعم. أما إذا هو متردد أم هذا هنا في مقام متردد نعم. الوكيل هل سلم الدين الموكل أم لا نعم قال كذلك لو ادعى المشتري في مواجهة الشخص الذي وكل بقبض ثمن المبيع بعيب المبيع وأراد رده فلا يسمع كذلك لو ادعى المدين في مواجهة الوكيل بقبض الدين أن له على الموكل دينا من الجهة الفلانية وقد حصلت تقاص فلا يسمع كذلك ليس لقيم المفقود ليس لقيم المفقود أن يدعي في حضور الحاكم على مدين المفقود بالدين الذي ينكره كما أنه ليس له أن يدعي على الغير بما في يده من عروض وعقار من عروض وعقار المفقود الأصل الثاني التوكيل بالتملك توكيل بالخصومة لأن التملك إنشاء للتصرف أما حقوق العقد فتعود إلى العاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها وعليه يكون بالبيع والشراء على ما هو مذكور في شرح المادة كذا وكيلا بالخصومة في بعض الخصومات وتعبير الوكالة بالقبض في هذه المادة احتراز عن 4 أنواع من الوكالة إن هذه الوكالات تستلزم الوكالة بالخصومة وهي أولا أن للوكيل بطلب الشفعة حقا في القبض والخصومة معا مثلا لو طلب الوكيل بطلب الشفعة المشفوعة من المشتري فدفع المشتري ذلك بقوله إن موكلك قد سلم الشفعة لي وأقام بينة على دفعه هذا قبل وإذا ثبت تسليم بالبينة العادلة تبطل الشفعة لكن لا حق لهذا الوكيل في الخصومة بعد الأخذ بالشفعة وعليه لو ادعى المشتري على الوكيل بطلب الشفعة بعد أن أخذ العقار المشفوع بالشفعة أن الموكل كان قد أسقط الشفعة فلا يقبل ثانيا إن الشخص المأمور برد المبيع بخيار العيب للبائع حق إن الشخص المأمور برد المبيع بخيار العيب للبائع حق الخصومة وعليه إذا برد المبيع بخيار العيب للبائع حق الخصومة له حق الخصومة وعليه إذا ادعى البائع في مواجهة هذا الوكيل أن الموكل قد رضي بالعيب وأقام البينة على ذلك يسمع ثالثا للوكيل بالرجوع عن الهبة حق في الخصومة مثلا لو ادعى الموهوب له في مواجهة الشخص الموكل بالرجوع عن الهبة أنه قد أعطى عوضا في مقابل الهبة للواهب أو أنه قد حصلت زيادة في المال الموهوب استمع ويبطل حق الرجوع لدى الثبوت رابعا للوكيل بالقسمة حق في الخصومة مثلا لو ادعى الشريك ذو الحصة في المال المشترك في مواجهة الوكيل بالقسمة يعني لو وكل أحد الشريكين آخر بتقسيم الملك المشترك بينه وبين شريكه الآخر وأقام البينة تسمع دعواه. الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل. ضابط: لما كانت الوكالة في العقود، لما كانت الوكالة في العقود غير اللازمة، لما كانت الوكالة من العقود غير اللازمة، فكما أن للموكل عزل وكيله فكذلك للوكيل أن يعزل نفسه. هذا كأصل من الأصول. نعم. مو دائما يقدر الموكل يعزل، ولا دائما للوكيل أن يعزل نفسه. نعم. وقد مر في شرح المادة كذا بعض الإيضاحات المتعلقة بذلك، يوجد بعض مستثنيات من هذا الضابط. تمام. للغير حق الحق. نعم. في بقاها للوكالة، وتستفاد من مطالعة هذا الفصل، هذا الاستثناء. نعم. قال في الهامش: إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في ثبوت العزل استحسانا. وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل، فتقصر يده في القبض. المادة 21 و500 بعد الألف: للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة، ولكن إن تعلق به حق آخر فليس له عزله، كما إذا رهن مدين ماله وعين عقد الرهن وحين عقد الرهن وبعده وكل آخر ببيع الرهن. أعيد المادة: للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة، ولكن إن تعلق به حق آخر فليس له عزله، كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين، فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن. كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي. طمع. قال في الشرح: ينعزل الوكيل ب16 سببا، وهي: أولا، للموكل أن يعزل وكيله متى شاء، ولو كانت الوكالة المذكورة دورية، أو كان قد شرط عدم عزل الوكيل، أو كان قد وكل أبدا أو وكل أبدا، أو على أن يكون طول مدة حياته، وينعزل الوكيل حينئذ لأن الوكالة حق للموكل فله إبطاله. جحود الماشيخنا؟ لا، جحود الوكالة عزل أيضا. جحود الوكالة عزل أيضا، لأن جحود ما عدا النكاح فسخ، وقد بين أن الفتوى على هذا أيضا. وعليه إذا أنكر الموكل الوكالة قائلا إنني لم أوكلك فيكون قد عزل وكيله على القول الصحيح. وعليه لو عزل الموكل الشخص الذي وكل بقبض الدين بعد أن قبض مقدارا منه وطلب الباقي بنفسه من المدين، فليس له أن يمتنع عن دفع ذلك المبلغ قائلا سأعطيه إلى الوكيل. كذلك للموكل عزل وكيله الذي وكله وكالة دورية أيضا، يعني إذا أراد الموكل عزل وكيله بعد أن وكله قائلا كلما عزلتك فأنت وكيلي، بقوله لوكيله رجعت عن الوكالة معلقة وعزل المعلقة جميل، وعزلتك عن الوكالة المنجزة، لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه، يعني يجب أن يرجع أولا عن الوكالة المعلقة وأن يعزله عن الوكالة المنفذة. المنجزة أو عندكم المنجزة؟ المنفذة بمعنى يا شيخنا، منفذة بمعنى، لأنه لو قدم عزله، لو قدم عزله من المنفذة تنجز وكالة أخرى من الوكالة المعلقة، ولا ينعزل بعد ذلك بقوله رجعت عن الوكالة بعد إذن. أول شيء عن الوكالة المعلقة. لكن ليس للموكل عزل وكيله من الوكالة إذا تعلق حق الغير بها، ولو كان هذا الغير هو الوكيل، ويكون تعلق حق الغير في 4 مسائل، وهي: المسألة الأولى، كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين، فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن. المسألة الثانية: لو وكل الوكيل بالبيع موكله بقبض الثمن بأمر الحاكم فليس له أن يعزله. المسألة الثالثة: لو قال الموكل لدائنه إذا كان الدين معجلا بع مالي الفلاني وخذ ثمنه من في مقابل الدين الذي علي، فليس للموكل عزل هذا الوكيل، أما إذا كان الدين مؤجلا فله عزله. المسألة الرابعة: كذلك لو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وفي حضور، لكن هاي المسألة الثانية إن كان مؤجلا ما له حق، يعني ضعيف هذا ده يجعل العائق هو مؤجل، المؤجل هو بحكم المعجل، سوى أنه معجل يقدر يطالب هذا الشخص الذي له حق ذلك يطالب بالإيفاء، ثم أن الدين المؤجل قد يكون يعجل كما في وفاة المدين هذا، فهذا ما صح يعني ما ليش يجعله سبب. لو قال للموكل لدائنه الموكل قال لدائنه إذا كان الدين معجلا معجل هذا معجل أي بع مالي الفلاني وخذ ثمنه في مقابل الدين الذي عليه، فليس للموكل عزل هذا الوكيل. تمام هذا سمعت أنه إذا كان الدين مؤجل. أما إذا كان الدين مؤجلا فله عزله. هذا هنا الاعتراف. حاجة ابن عبدين. هذا الذي محل. ما هذا الاعتراف هذا. يا شيخ أصلاً شنو خلقينته هذا الدين هو؟ دين يعني يصير أنه يبيع إذا الرهن عن دين مؤجل يصير يبيع صاحب الرهن ما يصير هذا. هذا حق المرتهن يبقى ثابتا إلا ليستوفي الدين. ليس مرتهن يا شيخ هنا. هذا إذا كان الوكيل هو الدائن. ما البقرات شنو؟ المسألة الثالثة لو قال الموكل. إيه جا. الموكل لدائنه. إيه. إذا كان الدين. ما موجود إذا كان الوكيل مدين للموكل. وين هذا رحت البقرة؟ إذا قال الموكل لدائنه إذا كان الدين معجلا بع مالي الفلاني وخذ ثمنه في مقابل الدين الذي عليه. تمام. فليس للموكل عزل هذا الوكيل. تمام هذا. أما إذا كان الدين مؤجلا فله عزله. ليش هذا؟ نفس المحظور. نعم نعم. المسألة الرابعة. لا فرق بين الاثنين. نعم. مؤجل فهو ما لا فرق بين الاثنين. إذا كان التعلق دائم بهذا وين كان دينه لم يحل بعد لكن الحق ثبت، لكن المطالب والاستيفاء متأخرة، هذا لا يصل في أن أصل المسألة أن الوكيل الموكل نجر يعني يعجل إذا تعلق بحق الغير. نعم نعم. قال المسألة الرابعة كذلك لو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وفي حضوره بالخصومة أو وكل المدعى بالخصومة وكيلا بالخصومة وكيلا بالخصومة وكيلا وفي حضوره وكيلا بالخصومة أو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وفي غيابه وكيلا وكل وكيلا وكيلا بالخصومة في تكرار وكيلا بالخصومة ولحق هذا التوكيل علم المدعي فليس له عزله في غيابه لأن المدعي قد أخلى سبيل المدعى عليه لاعتماده على اقتداره على إثبات حقه في مواجهة وكيل المدعى عليه في أي وقت أراد، فلو جاز للمدعى عليه عزل وكيله فيحصل للمدعي ضرر في حال اختفاء المدعى عليه. قال يوجد في هذه المسألة أربعة قيود احترازية، أولها تعبير بناء على طلبه، فلذلك لو وكل المدعى عليه أحدا بالخصومة بدون أن يكون للمدعي طلب فله في حضور المدعى فله عزله فله عزله في حضور المدعى أو في غيابه قبل أن تصير المرافعة، لأن حق المدعي في هذه الصورة لم يتعلق بالوكالة وعليه فقد كان هذا التوكيل غير مسبوق بطلب المدعي. ثانيهما تعبير في غياب المدعي، فلذلك للمدعى عليه أن يعزل هذا الوكيل في حضور المدعي سواء كان المدعي راضيا بهذا العزل أم غير راض، لأنه لا ضرر في هذا العزل. ثالثها تعبير المدعى عليه، فلذلك لو وكل المدعي أحدا بالخصومة فله عزله لأن المدعي صاحب حق، إن شاء عزل وكيله وباشر الخصومة بنفسه وإن شاء ترك حقه بالكلية أو يؤخره مدة. صح. رابعها تعبير في حضور المدعي، فلذلك لو وكل المدعى عليه بطلب المدين وفي غيابه أحدا بالخصومة فللموكل عزل وكيله قبل أن يلحق هذا التوكيل علم المدعي، أما لو وكله في حضور المدعي بطلبه أو وكله في غياب المدعي بناء على طلبه والتماسه ووقف المدعي على الوكالة ولم يردها فليس للموكل بعد ذلك عزل وكيله في غياب المدعي. فرع الوكيل يا شيخ في الخصومة ممكن يقال عنه غير المحامي الآن هكذا؟ هو وكيل الخصومة هو نفس المحامي. اي نعم. ما له ميزات خاصة عن المحامي؟ لا إلا بما القوانين الوضعية استعطفت حقوق واجبات الشريعة كانوا يسموه، وإلا كمبدأ موجود هذا. هذا المحامي ما كان عندنا اسم محامي، سموه وكيل شريعة عندنا شيخنا هنا. بيوش وكيل شريعة؟ المحامي زمان كانوا يسموه وكيل، يسموه وكيل شريعة، يسموه وكيل شريعة يعني يدافع عن الشريعة مشارعة يعني مشارعة مش الشريعة. لا وكيل يعني هم يسموا المقاضاة شريعة، شريعة الإسلامية مشارعة يعني المحاكمة للشريعة الإسلامية، وهذا يقوم بمسألة المشارعة يعني طلب الحكم على وفق الشريعة هكذا. ما لا وفق الشريعة أي وكيل في المخاصمة الشرعية، في المخاصمة الشرعية ما هذا عرف شيخنا اسم له يعني بس الاسم يعني عنوان يعني فقط. فرع إذا قال الوكيل قد عزلني موكلي الغائب وكذب وكذب المدعي فلا يقبل الوكيل، قول الوكيل فلا يقبل قول الوكيل. إن شاء الله المجلد اللي بعد هذا ما يكونش فيه أخطاء. كل ما تقدمنا في كتب زيادة زاد الخطأ. كم معروفات أخرى لي حكاية. الظاهر إنه الداري إيش السبب؟ السبب إنه مل الذي طبع الظاهر. ما يهتمون بالتصحيح. لا المجلدات الأولى شيخنا كان ما أخطاء نادرة يعني. كان اهتمام موجود بها. لأن كانت هي المرجع للقوانين المدنية في أكثر من البلد. للعراق في الأردن كانت هي القانون المدني، فكان هناك المحامين مضطرين بأن يرجعوا للمجلة الخط نفسه لا الخط هذا الظاهر نعم هي نفسه. إذن السبب القانون لأنها كانت قانون إيه، ولذلك كانوا مهتمين بها صح. هذه طبعتها ما دار عالم الكتب في الرياض، دار عالم الكتب في الرياض طبعا صف جديد. لا كانت هناك طبعة بولاق، اي هذه طبعت بولاق هذه نفسها خلاص هذا هو هي كانت شهرتها تصوير عليها، هذه ليست طبعة اصليه تصوير عليها، ما يخالف التصوير يقوم مقام الطبعة هذا. لكن فيها سقط احيانا سقط صفحات سقط يعني في التجريد بس على اربع يعني صفحتين ورقه قال ثانيا اذا عزل الوكيل نفسه ثانيا هذا الأولا، أولا ينعزل بستة عشر سببا، أولا للموكل أن يعزل وكيله متى شاء، ثانيا إذا عزل الوكيل نفسه انعزل، ثالثا ينعزل الوكيل بانتهاء الموكل به، رابعا ينعزل الوكيل بوفاة الموكل، خامسا لا يبقى حكم للوكالة بوفاة الوكيل، سادسا تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل، سابعا تبطل الوكالة بتبديل اسم الموكل به. هل ينعزل الوكيل إذا عزله وليه وهو كان غير موكل؟ يعني مثلا إحنا قلنا أنه تقبل وكالة الصبي المميز، تقبل وكالته في بعض الأمور، فإذا عزله وليه وكان الموكل شخص آخر ينعزل؟ من الصبي المميز إحنا ذكرنا سابقا أنه تقبل وكالته في بعض ما يصح له التصرف فيه. أيه نعم. وطيب إذا عزله وكله شخص آخر ثم عزله وليه؟ لا ما يصدر، ما يقدر الشخص الآخر لأن تعلق الراحه بهذا العقد. لا أنا أقصد يا شيخ صبي مميز له حق التصرف أو حق البيع والشراء بحدود هذا، بهذه الحدود، لكن هل هذا تلزم فيه أن يتوكل في صفقة بيع أو شراء؟ أيوة نعم. مسألة أخرى قد يكون هذا خارج حدود مفهوم هكذا وكالة. أنا أقصد إذا ثبتت هذه الوكالة مثلا على قول من يقول أنها تثبت تصح للصبي المميز، حتى عند ثبوتها هي مقيدة بالأشياء التي وكل فيها. أيوة نعم. فإن عزله وليه، نعم وليه القائم عليها، لا لما أذن له بهذا هو انكفف عن نيجر يعزله. أيوة لأنه هو أذن له بذلك. نعم. قال ثامنا ينعزل الوكيل بالشراء بتلف نقود الموكل التي في يده. تاسعا ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر في حضور الحاكم مع كون الإقرار مستثنى. عاشرا ينعزل وكيل الوصي ووكيل الأب إذا بلغ الصبي قيامهما قبل قيامهما بالوكالة، قبل قيامهما بالوكالة. الحادي عشر لو وكل أحد آخر بقبض مطلوبه الذي في ذمة المدين وقبل بعد ذلك حوالة دينه المذكور على أحد إن عزل الوكيل. شيخنا أفتح لك. تفضل شيخ. لأن المدين هنا يسقط بعد الحوالة. نعم. وعليه ليس للوكيل. وعليه ليس للوكيل أن يطلب الدين المذكور من ذلك الشخص. الثالث عشر وين الثاني عشر؟ حتى عند الغريب. غريب. في قال 16. نعم. الثالث عشر إذا خالف الوكيل موكله ينعزل عزلا ضمنيا. مثلا لو وكله الموكل بشراء مال بعشر ذهبات فاشتراه بخمسين ريالا مجيديا أو بعروض انعزل الوكيل ويبقى المال المشترى له. الرابع عشر لو أجرى الوكيل بالنكاح العقد بالإضافة إلى نفسه انعزل الوكيل من الوكالة ويقع عقد النكاح لنفسه. لا هذا بدي يسمي ما أحسن هذه الوكالة يا شيخ. لا والله ما أشقها وأتعظها وبل وتقع عليه. نعم. نعم. الخامس عشر هذه اليمن وقعت كثير يا شيخ جدا. نعم. يذهب شخص وكيل لآخر يخطب له ويعقد له لأجل أن يعقد له فيعقد يعقد لك أنت وليس له فيقبل ويعقد لنفسه. هذا رد عليه بالعرف نرجع له لا عبرة بالكلام ولا رد. هذه الحالة يريد يعقد لفلان أخطأ قال سمع أنه حقوق العقد ترجع أو كذا أو يجوز الإثنين فهذا خطأ ما ننسى هذا الخطأ يعني ألا ترى لو قال جوزتك ابنتي ليس خطأ إنما هم يقصدون أهل زوجك أنت أما وكيلك لا موكلك لا نزوج موكلك لكن نزوجك أنت غلط هذا صارت هذا ليس من المرؤات يا شيخنا. لا مو بس المرؤات هذه نقدر إحنا نقول هو يريدون يعزلون الموكل ما لهم صلاحية إلا إذا الوكيل عزله. طيب هذه تدخل يا شيخ في مسألة الخطبة على الخطبة إذا شخص مثلا ذهب يخطب واحد الخطبة على الخطبة الخطبة بعدها مو عقد هذا نكاح هو العقد نكاح ذا بدي تنبي بالإجابة والقبول. الخطبة ما نمات لي إجابة وقبول هي مجرد صدري يرغب هذا ذولاك قد يرفضون قال لا يترتب على الرافض شيء آخر. إذا شخص ذهب خطب من أسرة وما ردوا عليه رد هل قبلوا أم لم يقبلوا هل يجوز لآخر أن يتقدم أو ينتظر حتى يرد؟ هذا سكوتهم عدم الرد هل معنى الرفض أم لا؟ هل نرجع للعرف؟ الغالب أنه يعني التأني لا يطول مثلا يومين ثلاث أربعة. أما إذا طال شهر وهو ظل يحوم عليها ويظل يريد يخطب هذا رافضين لكن يجوز هذا الرفض يسقط لأن هؤلاء الخاطر يأتي بأناس يلحون على أهل البنت ويريدوها يرجعوا ذلك عن رفضهم. لكن هل يجوز التقدم في مثل هذه الظروف؟ لا ما يصلح إلا أن ينتهي تماما. نعم. الخامس عشر ينحزل الوكيل بافتراق أحد الشريكين فعليه لو عقد اثنان عقد شركة كان كل منهما وكيلا للآخر وكما تبطل الشركة لو هلك المال أو مال أحدهما يعني رأس ماله فقط قبل الشراء تبطل الوكالة الضمنية أيضا سواء كان الشريكان واقفين على هلاك المال أم لا لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة. كذلك لو وكل أحد الشريكين أو كلاهما أحدا على أن يتصرف في مال الشركة وافترق الشريكان بعد إذن ينعزل الوكيل عن حق الغير ولو لم يعلم بالافتراق إذا لم يصرح بالإذن في التوكيل. السادس عشر لو وكل الصبي المأذون وحجر ذلك وحجر أحدا لو وكل الصبي المأذون أحدا وحجر ذلك الصبي انعزل الوكيل إذا كان وكيلا في العقود والخصومة سواء كان الوكيل عالما أم لا لأن هذا الانعزال عالما بالحجر يعني الحجر أم لا لأن هذا الانعزال لما كان أمرا حكميا فلا يشترط فيه العلم ما يشترط وهذا مثل المجنون مثل كذا. نعم نعم. المادة الثانية والعشرون وخمسمائة بعد الألف للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون محجورا على مجبورا يا الله إيش هذا الخطأ يكون مجبورا على إيفاء الوكالة. قال في الشرح للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ويستقيل منها في حضور الموكل وفي غيابه وبلا رضاه أيضا لأن الوكالة عقد غير لازم لكن إيصال خبر العزل الموكل شرط لا للموكل لكن إيصال خبر العزل للموكل. للموكل. للموكل أو للموكل. للموكل. هو الراجح يعني هنا الراجح. نعم شيء. مسألة العزل. الأصل أن الموكل. أن الأصل أن الموكل لم يعزله. أي. وعلى الموكل أن يثبت أنه وصله إياه. نعم. بكتاب مسجل أو برقية وما إلى ذلك. وأما قبل هذا فتصرفات الوكيل تعتبر صحيحة. لا هو يقصد هنا إذا عزل الوكيل نفسه. فيشترط علم الموكل بهذا. طبعا هذا كان يعزل نفسه بيا نفسه. نعم. كمان اشترط العلم الوكيل يتصح. يصح عزل من قبل الموكل كذلك يشترط نفس الشيء هذا. قال وعليه. وعليه إذا امتنع الوكيل عن القيام بالموكل به فلا يجبر ولا يضمن الوكيل الخسارة التي ترتبت على امتناعه. هذا إذا لم يكن شيخنا وكيلا بأجرة كذا متبرع. أما بأجرة نعم هو الأصل بأجرة. نعم وقد يخفون الأجرة. نعم. أما للتفلت من الضرائب أو لأي سبب ما يخفي نفسه وكيل خصومة يعني سبب هو. نعم. فلا بد أن يبلغ العلم هذا. قال مثلا لو وكل أحد بأداء الدين من ماله أو من مال موكله فلا يجبر الوكيل على أداء الدين. فلو أمر المدين آخر وهو على سفر قائلا بعمال هذا وأعط الثمن إلى دائني وامسك ذلك الشخص وأمسك ذلك الشخص الثمن بيده بعد البيع وتلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ذلك الشخص ضمان. كذلك إذا تكاسل وتهاون الوكيل بقبض الدين وبيع الأثمار بعدم قبضه الدين وبيعه الأثمار فأفلس المدين وفسدت الأثمار وتلفت فلا يلزم الوكيل ضمان. صح. كذلك لو وكل آخر قائلا هب لي هب مالي هذا لفلان أو بيعه من فلان وفي ديني فلا يجبر الوكيل على هبة ذلك المال أو بيعه ووفاء الدين من ثمنه. لكن إذا تعلق حق الغير على الوجه الذي مر في المادة الآنفة فليس له أن يعزل نفسه لأن هذه الهبة كانت تكون بعوض. نعم بعوض. نعم. فإذا هذه الهبة تعلق بعوض بيع صار. لكن إذا تعلق حق الغير على الوجه الذي مر في المادة الآن فليس له أن يعزل نفسه بدون رضاء ذلك الغير ويكون مجبرا على القيام بالوكالة. وهذه عبارة عن خمس مسائل. قيل بدون إذن ذلك الغير لأنه إذا كان ثمة إذن يعزل نفسه. فلو عزل الوكيل ببيع الرهن نفسه في حضور المرتهن ورضي الآخر بذلك إن عزل. كذلك للوكيل بالخصومة كما هو مقرر في المادة كذا أن يعزل نفسه من الوكالة برضاء الخصم. المادة 23 و500 بعد الألف. إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن يصل إليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت. قال في الشرح يتوقف انعزال الوكيل في العزل القصدي على علمه وعليه يبقى الوكيل على وكالته إلى أن يصل له خبر العزل حتى ولو عزل الموكل وكيله في غيابه وأشهد على عزله إياه ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت وينفذ على الموكل لأن انعزال الوكيل بدون علمه إضرار به. شوف هنا شوف هو ده يقول إذا أشهد على عزله كأنه يعتبر هذا العزل. صح. لا المهم أن الوكيل العلم. نعم. شنو هذا يعني هو يقول حتى ولو أشهد فذلك لا قال حتى ولو أشهد خلاص صحيح. نعم. لأن الوكيل يتصرف في ظنه أنه غير منعزل وباق في الوكالة فتلحقه العهدة والمسؤولية. تمام. بناء عليه لو عزل الموكل الوكيل بالفراغ بوقف ذي إجارتين وتفرغ الوكيل بإذن المتولي بذلك العقار قبل أن يصله خبر العزل كان فراغه صحيحا ومعتبرا. أما لو فرغ بعد وصول خبر العزل إليه فلا يكون فراغه معتبرا. شيخنا الفراغ المقصود به هذا أنه له عقد تصرف هذا أن يترك هذا الوقف ذي الإجارتين لغيره مثلا. لا إذا هنا هو إيجار يعني. أيوة والتفريغ هو مستأجر. كل إيجار هو مستأجر. أي. يجري تنازل غير إذا هذا كان. هذا التنازل هو التفريغ هو التنازل يعني. ما. الفراغ هو التنازل للغير يعني. لا يجري الأجر فقط في شكل معينة. وليس هو التفريق يعني لا. نفسه أو من غيره. من غيره لا بالمدة تبقى. نعم. بس الواحد عنده مأجور مدة سنة. عن خبر منها شهرين ثلاثة. أنا كمستأجر يجوز أن أجر للغير المأجور هذا لمدة أقل قبل انتهائها. نعم. قبل مدتي. قال لأن الوكيل بناء عليه مستثنى. أي مستثنى. إن وصول خبر العزل في المسألة الآتية ليس شرطا. فلو وكل أحد غائبا بخصوص ما وعزله الموكل قبل أن يصل خبر الوكالة إليه إن عزل في الحال. نعم. ما حد لأنه ما قد وصلته ما وقد وصله خبر أنه وكيل. ما قال هذا الوكيل قبل أن يصله خبر الوكالة لا العزل من الوكالة تصرفات الصحيحة مقبولة. لا لم هو يا شيخنا شوف يقول إن وصول خبر العزل في المسألة الآتية ليس شرطا. فلو وكل أحد غائبا بخصوص ما وعزله الموكل قبل أن يصل خبر الوكالة إليه يعني لم يصله بعد خبر الوكالة علم الوكالة فبالتالي عزله قبل أن يصل فكأنه ليس وكيلا لا يحصل عليه ضرر. قال نعم إن عزل في الحال وإيصال خبر العزل الوكيل ليس شرطا لأن الوكالة في هذه الحال لم تنعقد بعد وعزل الموكل هو على هالإصرار أي نعم وعزل الموكل عبارة عن الرجوع عن الإيجاب ماكو إيجاب الرجوع عنه مو رجوع عن العقد. نعم. أما إذا عزله بعد أن وصله خبر العزل فوصل خبر العزل إليه فوصول خبر العزل فوصول خبر العزل إليه شرط. كيفية وصول خبر العزل يصل خبر العزل إلى الوكيل بالصور الآتية الوضع زي هذه وهي أولا للموكل أن يعزل وكيله بقوله له مشافهة عزلتك. ثانيا أن يبعث بكتاب لوكيله بعزله إياه ويصل ذلك الكتاب إلى الوكيل. تمام. أما قبل وصول الكتاب فلا يعزل. تمام. لأنه عزل قصدي يشترط فيه العلم وعلمه بوصول الكتاب إليه وعلمه بوصول الكتاب إليه لا يكون إلا كذلك. ثالثا لو أرسل الموكل رسولا عاقلا ومميزا لوكيله ليخبره بعزله إياه وبلغ الرسول الوكيل خبر العزل مبينا أنه رسول من طرف المرسل ينعزل الوكيل ولو كان هذا الرسول غير عدل أو صغيرا مميزا وسواء أصدق الوكيل هذا الخبر أم لم يصدقه هو رسول بس يوصل الرسالة. رابعا إذا أخبر فضولي الوكيل بأن موكله قد عزله ينعزل الوكيل إلا أنه يشترط في إخبار الفضولي وجود شرط واحد من ثلاثة شروط العدالة والنصاب وهما أحد شروط الشهادة أو أن يصدق الوكيل الخبر. تمام. إيه نصاب. شاهدات. بس القصد يا شيخ القصد العزلي هذا إيش يقصد به؟ لأنه عزل قصدي اشترط فيه العلم. مش حكمي مش حكمي ليس حكمي الحكمي ما يفرق. قال يعني يقوم هو بنفسه المقصود هو القائم بوجوده. قال فلذلك إذا كان لكن مهم هو يصير علم عنده بل أكثر من ذلك إذا كان للوكالة فيها حق عام أو مصلحة عامة. الإمام أبو يوسف قال لو كان هناك وكيل في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة وعزله الخليفة لهذا الخطيب لا ينعزل بمجرد العلم وإنما ينعزل متى ما عين بدلا منه. نعم. فيبقى وكيلا عرفا رعاية لمصلحة الناس ولا ينعزل بمجرد العلم بل بتعيين بدله يلا ينعزل. هذا أمر حسن جيد الحقيقة هذه يعني. نعم. يمكن أن يقاس عليها أشياء أخرى. نعم. قال فلذلك إذا كان المخبر الفضولي عادلا ينعزل الوكيل عن الوكالة كما أنه ينعزل أيضا إذا كان الفضولي بعدد نصاب الشهادة أي رجلان أو رجل وامرأتان فيكون هذا الخبر مقبولا وينعزل الوكيل. كذلك إذا كان الخبر من فضولي غير عادل وصدقه الوكيل ينعزل عن الوكالة يرحمك الله ويحترز بتعبير العزل القصدي عن العزل الحكمي. تفصيل ذلك سيأتي. عزل القصدي يعني من له حق العزل هو الذي يرجع له ما يستفهم يستنتج من تصرفات أخرى ذاك عزل حكمي. نعم. قال وعبارة وكيله يحترز بها عن الرسول لأنه لا يشترط بحق علم الرسول في العزل ولو كان عزله قصدا، لأن الرسول مبلغ عبارة مرسله، فعزله رجوع عن الإيجاب. صحيح. المادة 24 و500 بعد الألف، إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل، أن يعلم الموكل عزله. قال في الشرح الوكيل بالخصومة أو بشراء شيء معين إذا عزل نفسه فيلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله، لأن عزله نفسه بدون أن يعلم موكله فيه ضرر على الموكل، إذ يظن أن وكيله بالخصومة يتعقب بالخصومة الدعوة. هاي تغرير به يعني هذا. ما بيش الخصومة ها؟ صحيح مستقيم. قال يتعقب دعواه فيمهل، فيمهل في ذاته، وفي هذه الحالة يهمل، يهمل يهمل عند الرب خلاص يمهل. يعني الموكل يتكاسل على المراجعة اعتمادا منه على الوكيل. وبهذا الحال تحصل أحوال موجبة لضرر الموكل كمرور الزمن. أي صح. وكذلك الوكيل بشراء شيء معين إذا عزل نفسه بدون علم موكله فيستطيع الوكيل يخطب بمرور الزمن. هذا فالأمر صار زمن الدولة العثمانية. التقادم. التقادم يسمى. أن القراء تصرح الملك أو الخليفة يصدر مرسوم يمنع القراء من رؤية دعاوى تتعلق بحق مر على نشوه كذا سنة. 15 سنة وبالنسبة للوقف أكثر 30 سنة وأكثر. فهنا الحق باقي وملتقط الحق. الحقوق لا تسقط في التقادم، لكن الحقوق إنما تحفظ بمن مراجعة صاحب الحق للمحاكم. فإذا ممنوع من الرؤية صار حق بلا محامي، والحق الذي لا محامي له يسقط لا قيمة له. ما رأيكم في مثل هذا القائل؟ والله هذا نوع اجتهادي، لأن العلة أن يحمل القضاة أصحاب الحقوق يسوفون ما يراجعون. فإذا قلنا تبقى الحقوق تتكدس على المحاكم، فهذا يبدو يأخر أحد شيء. لو قبر الحق، لو أنه يتكاسل عن المطالبة، وفي الحالتين يعني هو اللي يسوي شيء يعني يتعب الآخرين من القضاة بهذا الاسم، هذا تحفيز لهم. أما لا يتكاسل ويتزاحم. تكاسل نعم هذا. حتى تتراكم القضايا. والخليفة هذا مو هو طلعه، هو باقتراح من أهل العلم. نعم. قال وكذلك الوكيل بشراء شيء معين إذا عزل نفسه بدون علم وكله فيستطيع الوكيل شراء ذلك الشيء لنفسه ويضر موكله. ولذلك يكون تصرف الوكيل صحيحا بحق الموكل إلى حين وصول خبر العزل إلى موكله. مثلا إذا اشترى الوكيل بشراء شيء معين ذلك الشيء لنفسه أو لموكل آخر توكل له مؤخرا بعد أن عزل نفسه من الوكالة وقبل وصول خبر العزل إلى موكله، كان ذلك الشراء للموكل الأول، لأن هذا الوكيل لا يملك عز نفسه بغيبة الآمر إلا إذا اشترى بأكثر مما وكل به أو بخلاف ما وكل به. أما إذا عزل الوكيل بالبيع أو بشراء شيء غير معين أو الوكيل بالنكاح نفسه من الوكالة بدون أن يعلم موكله إن عزل من الوكالة، لأنه ليس في ذلك ضرر للموكل. فلذلك لو وكل أحد آخر، لأن هذا الشراء فيه ضرر يا شيخ. ها؟ قد يوكله بشراء شيء ضروري بالنسبة لعمل معين. أي شنو؟ بالنكاح الحيلة أن يعزل نفسه، ثم الحيلة في هذه القضية. يعني ما دام أكو حق بالغير بهذه الوكالة ويستلزم حفظ الحق أو استيفاء أو بقاء هذا الوكيل، لا يجوز وكالته، لا يجوز عزله. قال أما إذا عزل الوكيل بالبيع أو بشراء شيء هذا قرأنا، فلذلك لو وكل أحد آخر بشراء فرس غير معين له فاشترى الوكيل فرسا بعد عزل نفسه وقبل أن يعلم موكله، فلا يكون المال المشترى للموكل، لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوي له أو ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه. والحاصل أن للوكيل أن يعزل نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره. فتقع فإذا رد نفسه ما عاد يسأل، لكن في الأخرى إذا رد نفسه مثلا يعني في الأمور التي يجب أن يبلغ فيها الموكل بعزل نفسه إذا عزل نفسه قبل أن يعلم الموكل ثم اشترى بعد أن عزل نفسه تصح وتضاف إلى الموكل. نعم. قال للموكل أن يعزل وكيله بقبض الدين في غياب المدين إذا لم يصل خبر الوكالة للمدين ويلحق علمه بذلك، لأن المدين لا يتضرر بهذا العزل. المادة 25 و500 بعد الألف، للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين. أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين. وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن يعلم عزله برئ من الدين. قال في الشرح للموكل أن يعزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين إذا لم يصل خبر التوكيل للمدين، أي إذا لم يلحق علم المدين بالتوكيل، لأن المدين لا يتضرر بهذا العزل. أما إذا وصل خبر الوكالة للمدين ولحق علمه بذلك فالظاهر أن لا يكون العزل صحيحا كما في الفقرة الآتية، ولكن إذا كان الدائن قد وكله في حضور المدين فلا يصح. لا أخي، ما يستفاد. ما يشترط للموكل للدائن أن يخبر المدين بأنه قد عزل الوكيل أو أنه كذا، يعني واحد فقط هذه العلاقة بين الوكيل والموكل. أما الدائن المدين حمدل على الثقة، فإن وثق بأنه هذا الذي طالبه هو وكيل للموكل وما يريد يسأل الموكل لبعده وليس بالإمكان، فالعلاقة بينهم ما هذا يريد يقول له أنا ما اعترف أنت وكيل، جيب بينة. هو يقول إذا جاب البينة، فإذا أراد أن يعزله عليه أن يبلغ المدين، إذا أبلغ المدين أن فلان وكيلي ثم أراد أن يعزل ما قال يخبر، هل معنى هذا؟ هل معنى حتى ينسجع اليباب الجاهل ولم يخبره بالعزل؟ قال ولكن إذا كان الدائن قد وكله في حضور المدين فلا يصح عزله، لأن العزل على هذا الوجه بدون علم المدين فيه ضرر للمدين. المدين قد يعطي المال وتغرير به، إذ يظن المدين أن وكالة الوكيل باقية فيؤدي له الدين، وحيث لا تعتبر هذه التأدية فيصبح المدين مكلفا لأداء دينه مرة ثانية للدائن. قال وعلى هذه الصورة إذا أعطى المدين الدين من دون أن يعلم عزله يبرأ من الدين. أما إذا علم المدين بعزل الوكيل فينعزل الوكيل، وعليه لو أعطى المدين الدين بعد علمه بالعزل لا يبرأ من الدين. المادة 26 و500 بعد الألف، تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته. قال تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته بدون حاجة للعزل، لأن الوكيل في هذه الحالة يكون عاجزا عن امتثال أمر الموكل. أما ختام الموكل به فيكون على صورتين. الصورة الأولى يكون ختام الموكل به بإيفاء الموكل بالذات الموكل به، لأن الوكيل ينعزل في كل تصرف إذا تصرف فيه الموكل بوجه ما، فيصبح الوكيل بعد ذلك التصرف عاجزا عن التصرف فيه. وتتفرع من ذلك مسائل، وهي البيع. إذا وكل شخص آخر في بيع ماله وقبل أن يبيع الوكيل المال الموكل ببيعه باع الموكل ذلك المال لآخر أو وهبه إياه وسلمه إياه، ينعزل الوكيل. وفي هذه الصورة إذا باع الوكيل والموكل ولم يعلم السابق منهما فالبيع في البيع، أو باع معا فبيع المالك أولى عند محمد وعند أبي يوسف، يكون المال مشتركا بين المشتريين، ويكون المشتريان مخيرين بخيار تفرق الصفقة. من راجح شيخنا في هذا؟ والله والثنيا يعني نجعل هذا البيع صحيح قبل العلم، يعني أي قبل العلم يمكن أن نقول الوكالة هنا ماشية نافذة فيقتسمان المال الصحيح. نعم، ما كذا، لأنه ما علم بهذا، فرعاية لحق الاثنين يمكن أن أخذ بهذا الرأي. الشيخ أن البائع بيبيع شيء من ملكه الخاص، وذاك يبيع شيئا من ملك غيره، فيكون من باع من ملكه، لا يعني أقصد إذا حدث تعارف، فيكون مباشرة المالك للبيع أقوى من مباشرة الوكيل للمملوك. لا، عندك أنت قصدك يعني فضولي باع. لا، أنا مثلا أنا وكلت شخص بأن يبيع مالي سيارتي، وجاء مشتري فبعت أنا منه سيارتي، وجاء مشتري إلى الوكيل الذي وكلته، وفي نفس الوقت بعنا أنا والوكيل الذي وكلته. لا، ما كنت يعني في وقت واحد. هو أقول هنا إذا كان في وقت واحد، باعاش المبيع لازم ما موجودين في مكان واحد، مش في مكان واحد، ليس في مكان واحد، هذا واحد هنا. هنا نفتش على أسبقية. يقول إذا علم السابق منهما فالبيع الأول له، وإذا لم يعلم تمام أو باع معا أو باع لم يعلم السابق أو باع معا فقولا قول أبي قول محمد أنه للمالك وقول أبي يوسف أنه مشترك بين الشخصين المشترك يعني ما في ترجيح ذاك قال للمالك مو هكذا الأصل التصرف في المالك يعني وهذا الجليل يتصرف به بسبب حادث يعني فذاك أكون أقوى فلا وأما إذا وكل الموكل أحدا ببيع ماله ثم رهن أو أجر وسلم المال المرتهن أو المؤجر فتكون وكالة ظنية للعزل نعم فتكون وكالة الوكيل باقية حسب ظاهر الرواية الإجارة إيش برر أما إذا وكل الموكل أحدا ببيع ماله ثم رهن أو أجر وسلم المال المرتهن أو المؤجر وسلم المال المرتهن أو المؤجر فتكون وكالة عزل ظنية فتكون وكالة الوكيل باقية باقية أي حسب ظاهر الرواية باقية وقد رهنها المالك هو قال بيعها أي أي وكله بالبيع ثم إن الموكل تصرف بأن رهن ذلك المال أو أجره وسلم المال للمرتهن باقي في ملكه باقي في ملك باقي لهذه الإجارة وغيرها لا تزيل الملك عن صاحبها نعم آل الإجارة إذا وكل أحد آخر في إيجار داره وقبل أن يؤجر الوكيل الدار أجرها الموكل بنفسه الآخر ينعزل الوكيل من الوكالة صح تذهب الإجارة تذهب المنفعة قبض الدين إذا وكل أحد آخر بقبض ما في ذمته مدينه من الدين وقبل أن يقبض الوكيل ذلك قبضه الموكل ينعزل الوكيل قضاء الدين إذا أعطى أحد لآخر 10 دنانير ليوفي بها دينه فأدى الدين الآمر الموكل ثم أداه المأمور الوكيل ينظر فإذا كان الوكيل عالما بأداء الموكل الدين قبلا كان ضامنا وإلا فلا يضمن ويرجع الموكل على الدائن ويسترد ما أخذه من وكيله والقول مع اليمين للوكيل على عدم علمه بتأدية الموكل الدين قبلا والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد أن وهبه الموكل للمدين ولم يعلم الوكيل لم يضمن يشكل على هذا أن هذا العزل عزل حكمي ينبغي أن لا يتوقف على علم الوكيل وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض لأن الدين الديون تقضى بأمثالها وذلك لا يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع الموكل بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل خلاص استقل الحج بعد في آخر السطر والدفع في أول السطر قال إذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن استرداد الصدقة من الفقر ولا تضمينه من الفقير وإذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض الثمن فهلك في يده وهلك المبيع قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل ورجع الوكيل على الموكل رجع الأولى وزائدة وكذلك لو استحق لأنه صار مغرورا من جهته الاشتراء لو وكل أحد آخر باشتراء مال له واشترى ذلك المال قبل أن يشتريه الوكيل ينعزل الوكيل عن الوكالة لأنه في هذه الحالة يصير الوكيل عاجزا عن إيفاء الوكالة عجزا مستمرا نعم رجوع الملك والتصرف للوكيل بعد عجزه عن التصرف على الوجه المذكور في هذه المادة هذا عنوان يعني. تعود الوكالة بعضا في الوكالة بالبيع والإجارة بعد العجز مثلا لو وكل أحد ببيع ماله ثم باعه الموكل وبعد البيع رجع المال المبيع إلى ملك الموكل بطريق الملك القديم والفسخ تعود الوكالة وذلك كالفسخ بخيار الرؤية والشر كالفسخ بسبب إيش؟ وكالفسخ بسبب بسبب فساد البيع وكالفسخ بسبب وبفساد البيع بسبب أو بفساد البيع وبفساد البيع وكحكم القاضي بالفسخ بخيار العيب مثلا لو رد المبيع بخيار الرؤية بعد أن باعه الموكل فللوكيل بعد ذلك بيع المال حسب وكالته كذلك لو وكل أحد آخر في إيجار داره ثم أجرها بنفسه قبل أن يؤجرها الوكيل وانفسخت وانفسخت الإجارة بعد ذلك فتعود وكالة الوكيل. كذلك إذا حول الموكل دينه لآخر فيصبح الوكيل بالقبض غير قادر على التصرف كما ذكر في شرح المادة كذا، إلا أنه إذا عاد الدين للمحيل بسبب وفاة المحال عليه مفلسا فللوكيل بالقبض قبض الدين. كذلك إذا وكل أحد آخر في قبض دينه ثم اشترى مالا مقابل دينه ثم ضبط ذلك المال بالاستحقاق أو رد بعد القبض بالعيب بقضاء الحاكم أو رد بالعيب قبل القبض بغير قضاء أو رد بخيار كانت وكالة الوكيل باقية. وكذلك وكذا لو قبض الدراهم فوجدها ضيوفا زائفة، أما إذا رد المبيع للموكل بطريق غير الفسخ فلا رد، أما إذا رد المبيع للموكل بطريق غير الفسخ فلا تعود وكالة الوكيل. مثلا إذا وكل أحد آخر في هبة ملكه لشخص معين ثم وهب ذلك المال بنفسه لذلك الشخص وسلمه إياه ورجع بعد ذلك عن هبته فليس للوكيل أن يهب ذلك المال لذلك الشخص لأنه يكون قد فسخ الوكالة بالرجوع. وكذا إذا اشترى ما وكل في بيعه من مشتري فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم الملك وإنما هو ملك مستأنف. صح. الصورة الثانية تكون بإيفاء الوكيل الآمر، تكون بإيفاء الوكيل الآمر الموكل به، اللي هي إيش الصورة الأولى. أما ختام الموكل به فيكون على صورتين، الصورة الأولى يكون ختام بالإيفاء بالذات، نعم، وهذا تكون بإيفاء الوكيل الآمر الموكل به. مثلا إذا قبض الدين الوكيل بقبض الدين تنتهي الوكالة وينعزل منها الوكيل. واضح. المادة 27 و500 بعد الألف، ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير لا ينعزل. راجع المادة كذا، قال في الشرح ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولو كان الموكل وصي الصبي وكان الوكيل يجهل وفاة الموكل لأن التوكيل تصرف غير لازم فكان حكما ابتدائيا لدوامه ولا بد لذلك من قيام الآمر فيبطل بموت الموكل. فلذلك لو قبض الدين الوكيل بقبضه بعد وفاة الموكل لا هو يبطل الدين، ينتقل من ذمة المدين لأن مات إلى تركة الميت. قال فلذلك لو قبض الدين الوكيل بقبضه بعد وفاة الموكل وهو غير عالم بوفاته لا يبرأ المدين من دينه. كذلك لو وكل وصي الصبي وكيلا في الأمور التي يقتدر على التصرف بها من أمور اليتيم ثم توفي انعزل الوكيل، كما أنه ينعزل الوكيل أيضا بموت الصبي حيث إن الصبي قد وكله حيث إن الوصي قد وكله بالتصرف بمال الصبي وبوفاة الصبي ينتقل الملك إلى ورثته. والحكم على هذا الوجه فيما إذا كان الموكل ولي الصغير ولا ينعزل الوكيل بوفاة الموكل إذا تعلق حق الغير بها. انظر المادة كذا. وعدم انعزال الوكيل بوفاة الموكل بسبب تعلق حق الغير في بعض المسائل. المسألة الأولى إذا وكل الراهن المرتهن أو العدل ببيع الرهن عند حلول الأجل ثم توفي الموكل أو جنة لا ينعزل الوكيل، لا انتقل للرهن. المسألة الثانية لا ينعزل الوكيل ببيع المال المباع بيع وفاء بوفاة الموكل لأن حق المشتري قد تعلق به، لكن في المسألة الآتية ينعزل الوكيل بوفاة الموكل أو بجنونه رغما عن تعلق حق الغير، وهي لو وكل المدعى عليه وكيلا للخصومة بطلب المدعي ثم توفي الموكل أو جنن عزل الوكيل لأنه يتعذر بعد الموت والجنون خصومة الموكل، كما أنه ينتقل الحق المنازع فيه إلى ورثة الموكل وتجدد الخصومة مع خلفه والوكيل ليس وكيلا لهذا الخلف. صح. المادة 28 و500 بعد الألف، ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل. انظر المادة 66 لأن استمدادا من الوكيل المباشر من الموكل الأولي، فلما انقطع هذا البذل فما يبقى الصفة الأولى. نعم. الذي على أساسها وكل واحد، إذن عزل الأصل عزل الفرع. الفرع وفرع. نعم. وفرع عن أصل. صح. قال أي كما ينعزل الوكيل بموت الموكل ينعزل أيضا وكيل الوكيل بموته. حيث إن الوكيل الذي وكل من الوكيل هو وكيل الموكل. صح. ولا ينعزل وكيل الوكيل بوفاة الوكيل ولا بعزله. المادة 29 و500 بعد الألف، الوكالة لا تورث، يعني إذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه، إلا أنه إذا مات الوكيل فحق رد المبيع بخيار العيب يكون لوارثه أو لوصيه، وإذا لم يكن له وارث ينزل من منزلة المال. نعم. وإذا لم يكن له وارث ولا وصي فيكون على رواية للموكل وعلى رواية أخرى لوصي القاضي لينصبه القاضي. نعم. قال وكون حق الرد للوارث لا يجعل الوكالة موروثة لأن حق الرد من الحقوق التي تثبت للوكيل أصالة. صح. المادة 3500 بعد الألف تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل. قال في الشرح تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل جنونا مطبقا. وجنون الموكل يبطل الوكالة لأن التصرفات الغير لازمة كالتوكيل هي حكم ابتداء لدوام التوكيل ولا بد من قيام الأمر، وبجنون الموكل يبطل الأمر. وتبطل الوكالة بجنون الوكيل لأن تصرفات المجنون القولية غير معتبرة. انظر المادة كذا، حتى لو أفاق الوكيل من الجنون المطبق لا تعود الوكالة. كذلك تبطل الوكالة بجنون الوكيل ولو تعلق بها حق الغير لأن الوكيل لم تبق له أهلية التصرف. أما إذا جن الموكل فتبطل الوكالة إذا لم يتعلق بها حق الغير، ولا تبطل إذا تعلق بها حق الغير. والقصد من الجنون الجنون المطبق، لأن الجنون القليل هو بمنزلة الإغماء، فكما لا تبطل الوكالة بالإغماء لا تبطل أيضا بالجنون القليل. المطبق تبطل في مقداره، قيل شهر قيل أقل أو أكثر، مسألة تقديرية هذه. يعني مضي المدة التي يغلب فيها على الظن أنه هذا مو إغماء أو نحو ذلك. أما يا شيخنا الآن الذي يسمونه الموت السريري، هذا يصير في في في في في المسألة. هذا لا يصلح هذا أخي. هذا ما يعتبر الرحي هذا. ما يعتبر. والطريقة هنا لأن هذا الموت أو الحياة أنه يبقى يعطي مواد يعني يتحرك القلب يتحرك الكذا، لكن مثل شارون الآن. أي مثل شارون. لا يزال في هذا. هذا ما يعتبر هنا ميت. حي ميت هذا. نعم. وتنطبق عليه جميع أحكام الميت. نعم تنطبق. طيب. لكن لأجل أن يتم موته بعد أن يأسوا منه يرفعون عن الآلات. نعم نعم. حتى يتحقق الميت الحقيقي. طيب شيخ. الموت الحقيقي. الآن هذا اللي يسمونه موت الدماغ هكذا. إيه نعم هو من هذا. موت الدماغ أحيانا يحصل في المستشفيات فالأطباء يسألون هل يجوز لنا أن نرفع الأجهزة؟ ولا يعتبر قتل له؟ لا ما يعتبر قتل، لأن هذا التصرف مو مالهم، تصرف آلات المستشفى هذه. أيوة وآلات المستشفى تستعمل فيما يغلب على الظن بأنه يأتي بنتيجة. أي. خلاص هذا. فيجوز لهم بعد إزالة هذه الآلات؟ لا يعني يعرضون على أهله إذا عندهم قابلية يدفعون أجور. طيب. ويستمر عليه. ما عندهم قدرة. خلاص ما عندهم قدرة ما يتحمل بيت المال. لأن الغالب هذا حكم الميت. طيب. ليس له من حكم الأحياء سوى النفس اللي نسمعه. فيرفع فترفع الأجهزة ولا يعتبر قتلا لا هذا؟ لا لا لا. إيه. لأنه هذه واقعة وقعت قبل أسبوع أو 10 أيام. إيه. واحد هكذا اتصل بي يقول له زملاء أطباء يشتغلون في مستشفى وشخص يعني في غيبوبة الموت السريري هذا والموت الدماغ وأهله ليس عندهم القدرة في لدفع التكاليف وكذا. فواقعين في حرج، الأطباء ما يستطيعون يشيلون هذه ولا أهله وذويه يستطيعون دفع التكاليف. لا هذا ما يحدث. خلص. في واحد يا شيخ غني. لا في غني. نعم في غني يا شيخ في أمريكا حدث. دخلت ابنته في إغماء بسبب حادث السيارة، ثم دخلت في حالة موت سريري، وقالوا ينزعوا عنها الأجهزة، فهو رفض وكان يعني غني جدا، فبقي ينفق عليها 20 سنة. ينفق عليها 20 سنة وهي في حالة موت سريري. بعد 20 سنة فاقت. سبحان الله. أيوة فاقت يعني دخلت في الإغماء. لازم هاي كان. لازم كان يعطوه فد مغذي شيء ما. فد مغذي يعني لازم يعطوها. أي مغذية ومنعشة. منعشة هذا ليس هو موت الدماغ. لا موت سريري. موت سريري. موت سريري. بأي شكل كان يعني مو الموت الطبيعي. أنا شيخ جاني مريض قبل تقريبا 2 أسبوع. وقال أن أخوه ذهب إلى مصر وأكل حاجة معينة من الأكل وبعد أن أكلها سقط مغمى عليه. أسعفوه إلى المستشفى، هذا قبل 3 سنوات، أسعفوه إلى المستشفى وما زال في حالة غيبوبة، نقل إلى السعودية في مستشفى الملك فيصل ودخل حالة موت سريري ومغمى عليه ما يتحرك أبدا 3 سنوات وهو بداخل هذه الأجهزة. فقال هل عندكم علاج؟ أعطيته يعني إحنا الآن يعني طورنا مسألة صنع العلاج إلى إبر حقن. شنو علاجكم أخي هذا؟ هذا سر. علاج مثلا علاج بالدعاء. لا علاج بالأدعية. أما علاج مادي. مادي. إذا الآن ماذا يعرفوا له العلاج؟ ماذا يعرفوا له؟ كما هم يحاولون أنه إطالة العمر. ماذا يعرفوا له؟ أما الدعاء لا، الدعاء هو لا يخضع للوسائل المادية. أما النتائج المادية لها أسباب مادية. فهل وصلت أنت إلى حالة اكتشفت في الدواء ينفع في هذا جائد، لكن هل وصلت إلى؟ أقول لك القصة التي جرت. نعم. فقبل تقريبا أسبوعين، قبل أسبوعين، أسبوع ونصف، لا أسبوعين. نعم. جاءني فقلت له تحضر مغذية جيلوكوز، وأخذت علاجنا وحقنتها بالجيلوكوز، وقلت اذهب أعطيها للمريض. أنا أعرف أن العلاج الذي معنا يعمل على الجهاز العصبي وينشط عمل الموجات الكهربائية والدائرة الكهربائية داخل جسم الإنسان. فأخذها ووضعها للمريض. اتصل لي قبل أمس. ما. قبل أمس اتصل لي. قال لي المريض بدأ يحرك كده وفتح عيونه وبدأ يشد رقبته يريد أن يقوم، وهذا لم يحدث منذ 3 سنوات. وممكن أكل ما أنزل الله دا إلا أنزل له دواء. هذا قطع يعني هذا شبه متواتر فجائز، لكن إلى الآن يعني المحاولات شتى في المسألة ما وصلوا إلى نتيجة. يعني قبل كم يوم أخبار علمية سمعتها يعني أنه هناك محاولات لمعرفة يعني علاج لإطالة العمر. لا لا ما يخدش لعقيدتنا. كيف يا شيخ؟ أنا هذا في علم الله تعالى أنه سيصير كذا ويصير هيك دواء يكون عمره كذا. سبب يعني هو عبارة عن سبب. ما يتغير من اللوح المحفوظ. مثله مثل الدعاء. مثل الدعاء مثل صلة الرحم. جميل والله. يا شيخ في مسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم فسألوه قالوا يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إلى أصغر فتاتين فقال إن يعش هذا لا يدركه الهرم، إن يعش هذا لا يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. فمسألة الإشارة إلى هذا إن يعش هذا لا يدركه الهرم، هل فيها إشارة معنى أنه سيأتي زمان يوجد علاج؟ لا، إن يعش هذا لا يدركه الهرم، إن يعش هذا لا يدركه الهرم يعني أكو فالشيء يعني هذا الأجل يحكم يموت هذا. لكن الآن يا شيخ أعلنوا أن الهرم يعني سبب الهرم في الجسم هرمون موجود في الجسم يتصاغر ويتضاءل، فإذا تصاغر بدأ الهرم يظهر في الإنسان، وهم الآن يحاولوا إيجاد علاج لهذا. يحاولون طبعا بأساليبهم هم اللي يعني يرون فيها فائدة. ساجي هذه الأمور كل هذا حدثت لا علاقة لها بالتوكل ولا بالقضاء والقدر. القضاء والقدر أخي منتهي. ألا ترى أنه الإنسان لما ينفخ فيه 40 كذا كذا ثم يوكل ملكان يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد 4 لا تتغير مطلقا. الزجمة يتقلب إذا هو يعيش من السنة يبقى من السنة بأن يباشر أسباب تبعد عن أسباب الهلاك. وأما إذا كان لا وحكم عليه خلص وكوفة حوادث ما تقدر تحللها إلا بهذه المسألة، وهي حوادث صحيحة. كشخص كان يريد ينزل في طيارة إلى بلد من مصر، فهذا جاء الخبر من الملك أو من القصر الملكي أنه وجد مقعد لفلان في أول طائرة تطير كذا. فهذا الدولة راح صدر على الطريق هذا، قال وجاءنا هكذا من يؤخر سفره في هالمسألة، في احنا بعد اول طائرين من يؤخر وغرابة احنا بحوزتنا احنا نطيه ايضا ما حد يتحرك تسمر كل واحد يسلم. فهذا اختار واحد هو هذا ابو المطار قال انت تقوم ما روح انت شنو شعاطه تحت ها ملك هذا ذاك الوقت او شحطه وهو يصيح شلون الحكومة هاي شلون هذا طارة الطيارة وهو في المطار جاء الخبر أن الطائرة سقطت. سبحان الله. واحد قال يا يعني حتى في الزمن الملكي صحيح. بعد اللي يصيح هو كثير شيخنا مثل هذه يعني هذا إيش هذا أجل الحكم خلص ده يتحرك القصر الملكي هذا شوفوا له قصر هذا يعاند. شيخنا اليوم غريب من هذا وليس مثل هذا. اليوم سقطت الطائرة في ليبيا قتل كل من عليها إلا طفل أطفال. والله يذكر سمع صالح يا شيخ يذكرون كل الناجين من الطيران أطفال يذكرون واللي في لبنان سقط والذي في حد الفرنسية لا حوادث كثيرة فيها يا شيخ عكسها يذكرون أن مجموعة من الشباب اتفقوا على السفر عن طريق طائرة وفي الصباح نام أحدهم ولم يوقظه أحد وانطلقت الطائرة ومات وسقطت ومات من فيها، فجاءت الأم تصحي ابنها تقول الحمد لله على سلامتك أنك لقيت معه، فإذا به ميت هو على فراشه. هذه قصة اشتهرت زمان، قيل أيام حرب ما يعني جاوبها وقال أنا ميت. لا لا لا وجدته ميت هي طبعا فما هي موجودة هاي مثلا فإذا هو ميت أخي في قرية هذه موجودة كانوا بالحرب ورجعوا حرب إيران هذا وانقلبت بهم السيارة وماتوا بالحرب هذه السيوف والرصاص ما بيموتوا جاي من هناك يركبون سيارة تنقلب بهم يموتون. هنا في صنعاء أيام الحرب حرب الانفصال ذهبت أسرة كاملة من هنا خوفا من لكن هذا لا يمنع يعني لا يجوز للإنسان لا يجوز للإنسان يقول اسمع لا يجوز للمسلم أن يقول ما دام الآجال محتومة وانتهت إذن ما علي يعني أذهب وأروح وأعمل ما أريد لا يخر لا أنت مو هذا حتى إذا صار عندك هالفكرة وقمت تتشبث تقول ما تقول الأجل آكل ما آكل أفعل ما أفعل ما أموت إلا بأجلي أنت أجلك هذا لما يكون مثلا 180 90 من توصله تتصرف تصرفات نتيجة تموت خلاص هذا هو فإحنا يجب أن القدر سر الله في خلقه طبعا هذا سر عن واحد من المنبه القدر سر هذا كل من يحوم حوله يريد يكشف هذا يقع المعتزلة شنو هو هذا شافوا آيات كثيرة أرادوا أنه يبرؤون الله في زعمهم من الظلم ومن كذا إلى آخره هاي مو مسألة فوقعوا يعني أنكروا القدر وأنكروا خالقية الله للمعاصي إلى آخره وهذا أسلوب باطل القتل خرم أجل وليس أجل إذن يعني خرم أجل لا ليس قال رحمه الله ومدة الجنون المطبق شهر كامل إيه قال عند أبي يوسف وللإمام أبي حنيفة قول به وقول محمد هي سنة كاملة وهو قول أبي حنيفة أيضا عجيب أبو حنيفة نادرا ما يكون له قولان إيه نعم قال والقول المختار في حق التصرفات هو قول الإمام محمد لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا لأنه إذا استوعب الجنون السنة كلها تسقط جميع العبادات وحتى الزكاة وعدم إفاقة المجنون بعد مرور الفصول لا شهر معقول يعني يعلم من استحكام الجنون وقد يستأنس للطب وعلم الطب هذا الذي فيه ومن أين جنون شنو سببه يمكن هذا يستأنس به فهذا مو لازم هذا اجتهاد شهر صحيح يقدر يقولنا الطباء شهر ثلاثة ننتظر فيه هذا جائز هذا قال تاريخ الإرادة السنية 20 جمادة الأولى سنة 1291 هجرية شن هذا؟ هذا تاريخ ختامة. آخر المجلد تاريخ الإرادة اللي صدر المرسوم السلطاني صحيح 1291 يعني 1291 تقول 1300 1300 يبدأ البقية أي سنة 1400 شيخنا 120 سنة ما سنة الهجرية كم أقول الهجرية كم بالآن 1400 1431 سنة لو 1231 خلص اطرح من 120 سنة بالضبط في هذا الشهر نحن بجار جماد جزاهم الله خير العثمانيين خلاصة الباب الثالث ايه؟ لخصها يا شيخنا ما. لو نقرأها سردا ايه الحكم الأول الوكالة بالشراء الفصل الثاني للوكيل حق التصرف في الخصوصات التي يشملها التوكيل إذا كانت على الإطلاق تصرف إلى الشراء بالنقود إلا أنه يقتضي معلومية الموكل به بمرتبة تجعل إيفاء الوكالة قابلا فلذلك يجب على الموكل أن يبين جنس ونوع وثمن الشيء الذي يرغب أن يشتريه الوكيل له وفي المقدرات بيان المقدار أو الثمن ما لم يوكل وكالة عامة ولا حاجة لبيان الوصف لأن وصف الموكل به يجب أن يكون موافقا لحالة الموكل ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله مال نفسه أو المال الذي باعه موكله أو مال الذي لا تقبل شهادتهم له أو مال موكله المغصوب في الوكالة بالخصومة فيها تعميم أو تخصيص ففي تلك الحالة يجب أولا بيان الخصم ثانيا بيان المدعى به إقرار الوكيل بالخصومة في غير حضور الحاكم باطل وإقراره في حضور الحاكم فيما عدا الحدود والقصاص للشبهة صحيح التوكيل بالخصومة لا يتضمن القبض ولا التوكيل بالصلح التوكيل باستيفاء عين الحق ليس توكيلا بالخصومة، إلا أن التوكيل بالتملك توكيل بالخصومة. إذا كانت على الإطلاق فللوكيل بيع مال موكله معجلا بالثمن الذي يراه مناسبا أو مؤجلا للمدة المعروفة بين التجار، إلا أن البيع بغبن فاحش في بيع الصرف غير جائز بالإجماع. لكي يرجع المأمور بأداء الدين من ماله على آمره يجب وجود أمر المدين. 2 وجود الدين. 3 تحقيق الإيفاء. للوكيل المخالفة مطلقا في الجنس، وله المخالفة في القدر أو الوصف للخير، وليس له المخالفة فيهما للشر. فإذا حصل البيع في الأمور التي لا يجوز المخالفة فيها كان البيع موقوفا، أما في الشراء فينفذ في حق الوكيل. وكالة العقد غير لازمة. 1 هذا الحكم الثالث. نعم. وكالة العقد غير لازمة مستثنى. 1 ليس للمدين الراهن عزل وكيله الذي وكله لبيع الرهن بدون رضاء المرتهن. 2 إذا وكل المدعى عليه بطلب المدعي وفي حضوره وكيلا للخصومة فليس له عزله في غياب المدعي. 3 يجبر الوكيل بالأجرة على إيفاء الوكالة وتلزم في حق الطرفين. 4 إذا وكل الموكل بالبيع موكله بقبض الثمن بأمر الحاكم فليس له عزله. 5 إذا وكل المدين بدين معجل داعنه ببيع مال لاستيفاء الدين منه فليس له عزله وتلزم بحق الموكل في هذين الصورتين. 6 الوكيل برد العين يجبر على رد العين بعد غياب الموكل. 7 إذا كان المأمور مدينا للآمر يجبر على أداء دين آمره وتلزم في حق الوكيل في هذين الصورتين. الوكيل والرسول أمينان عن المال الذي بيدهما، فإذا تلف بلا تعد لا يلزمهما ضمان. عزل الوكيل يكون عزل الوكيل بالصور الآتية. 1 يعزل الموكل بعزل الموكل للوكيل أو باستقالة الوكيل في الخصومات التي لا يتعلق بها حق الغير، بوفاة أو جنون في الخصوصات، بوفاة أو جنون الوكيل أو الموكل. 3 بختام الموكل به أو تبدل اسمه. 4 بتلف نقود الموكل التي بيد الوكيل بالشراء. 5 بإقرار الوكيل الغير مأذون بالإقرار بحضور الحاكم. 6 ينعزل وكيل الوصي ببلوغ الصبي. ليس لأحد شخصين وكلا في خصوص واحد أن يتصرف أحدهما. ينعزل وكيل الصبي ببلوغ الصبي، هذا العزل الحكم يا شيخ؟ إيش؟ ينعزل وكيل الوصي، وكيل الوصي ببلوغ الصبي، هذا عزل حكمي يقول ولا؟ إيه نعم، بتقدر تقول حكم، بتقدر تقول هذا لا، هو هذا يعني حكم. من يبلغ خلص انتهى هذا، لأن يعني هذا في حد معروف، يعني ما يخضع إلى التقديرات، هذا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فإذا بلغ انتهى عنه، لكن يبقى الخلاف هل أنه بلغ وراحت عنه أم لا، هاي المسألة بس. قال يجب على وكيل مملك له أن يضيف العقد إلى موكله في عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة. إيه حتى تزول أي شبهة حول خلاف ذلك. أما وكيل المملك إن شاء أضاف العقد إلى موكله وإن شاء إلى نفسه، إلا أنه لا يشترط في البيع والشراء والإيجار وفي الصلح عن إقرار أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله. فلو أضاف الوكيل العقد نفسه تثبت الملكية لموكله، ولكن تعود حقوق العقد له، تعود حقوق العقد في الرسالة للمرسل إذا اختلف في الوكالة والرسالة والقول لمن يدعي الرسالة، لأنها دون الوكالة يا شيخ. نعم كذا؟ نعم. ما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم اللهم انفعنا بما انتفعنا به واجعله خالصا لوجهك الكريم. آمين. يا الله. خلاص المجلد اللي بعده. دعاء يا شيخ خلصنا، ادعو لنا. الله يرضى علينا، يبصرنا بالحق. ويقونا على فعله والبقاء عليه، وينبصرنا بالحق عند الشبهات، ويبقينا عليه ونموت عليه، لأن الأعمال. الشيخ محمد عبد المجيد نعم عودنا في نهاية كل مجلد أن يأتينا بعصير وكيك، فأتاك بهذه. شنو يعني لازم هذا؟ يعني هو يحب أن يدخل السرور على إخوانه. أما المجلد الرابع فكبش. لا المجلد الرابع حضر الوالد. إن شاء الله. Allah'a emanet. ونفعنا بعلومه في الدارين. وشنو شيء واحد؟ شيء واحد أفضل حتى لا يصير تنافس على هذا عمل بيت وعمل سوق. هذا لا ها؟ عند قصر الضيافة في شارع عصير ايش هذا؟ هذا المانجو. المانجو المانجا؟ ماذا من عصير ايش؟ ها؟ مانجو شوف ايش انواع العصير؟ مانجو هذا هذا في عصير جزر شيخنا. لا لا أريد وفي مانجو ما الذي يناسبكم شيخنا؟ لا المانجا هذه حقيقية أو مخلوطة؟ لا لا أكيد مخلوطة. لا لا هي مواد حبوب. ما أعرف الآخر شنو جزر؟ ما جزر يمكن هذا. الحمد لله. لا تنسوا أن تحضروا يوم السبت الكتاب الثاني. أصور لك. هذا هم يجوز من مواد أخرى. هذا مخلوط جزر وبرتقال يعني مخلوط فيه مواد أخرى كيميائية. لا لا هذا يا شيخ كاتبين أنه خالي من المواد الحافظة. آه جيد. هذا نوع جيد. هذا نوع سعودي جيد إن شاء الله. هذا شنو؟ هذا الكيك يا شيخ. مكوناته والله ما ادري يا شيخ لكن ها عيد يا شيخ احمد عيد